أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فضائل رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، ما علمنا أنه بشر بالمحرم ولا بصفر ولا بغيره من الأشهر، ولكنه كان يبشر برمضان. لماذا؟ لأن للمسلم في رمضان بشارات، للمسلم في رمضان كرامات، للمسلم في رمضان رفعة درجات، للمسلم في رمضان ما ليس له في غير رمضان. أفلا يبشره بهذا الخير؟ أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، إنها ليلة القدر، جعل الله هذه الليلة العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ألف شهر يقدر ب83 سنة وزيادة 4 أشهر، والله عز وجل يكرم بها من يشاء، فمن حرم خيرها فقد حرم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. فضائل رمضان. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. ومما يدل على فضل رمضان أن الله ما ذكر شهرا باسمه في القرآن إلا رمضان. ومما يدل على فضله كذلك أنه يجتمع فيه حفظ الليل وحفظ النهار وحفظ المجالس وحفظ المال. أما ليله فيحفظ بالقيام، وأما نهاره فيحفظ بالصيام، وأما مجالسه فبخير الكلام، وأما المال فيحفظ بالصدقة والنفقة. فضائل رمضان. ومما يدل على فضل رمضان أنه الشهر الذي أسعد الله تعالى فيه هذه الأمة. وبماذا أسعدها؟ ببعثة رسولها صلى الله عليه وسلم. فضائل رمضان. قال: إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وين المهندس اللي يهندس لنا مثل هذه الغرف؟ يعني أنت خارجها ترى باطنها، وباطنها ترى خارجها. أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. أتعس شهر عند الشيطان أي شهر؟ شهر رمضان. وأتعس شهر عند شياطين الإنس أتباعه أي معلمهم أستاذهم؟ قال لهم: لا، شهر رمضان هو أتعس شهر. فهم مثل بعض الناس تجد بأن إذا دخل رمضان قامت قيامه، ضاقت أنفاسه، قال: عطلوا كل شيء، ولا عد شغل ولا عد عمل ولا عد كل شيء معطل، وصدورنا قد عشعش إبليس فيها وتحتاج إلى تنقية إلى تنظيف، والعلاج موجود ما تشتري بفلوس، بس يحتاج منك إلى إخلاص إيمانا واحتساب. ما الذي يزيل هذه الأحقاد والضغائن؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. إيش معنى وحر الصدر؟ يعني الشحناء والبغضاء. فضائل رمضان. الصوم أيها الأخوة لا عدل له ولا مثل له، لا يعادله عمل ولا يماثله عمل لرفعة مكانته عند الله عز وجل. فيا إخوتي، ينبغي أن نستقبل رمضان بالفرح، وأن نستقبله بالسرور، وأن نستقبله بالإخلاص، وأن نستقبله بالتوبة، نستقبله بالتسابق إلى الخيرات، وأن نستقبله بالدوام على الطاعات، وأن نستقبله بالبعد عن السيئات. مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام، قد لقيناك بحب مفعم كل حب فضائل رمضان، كل حب في سوى المولى حرام. فضائل رمضان، فضائل رمضان. يسر إخوانكم بمؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذه المحاضرة، والتي هي بعنوان فضائل رمضان لفضيلة الشيخ سعد الحجري. والآن مع فضيلته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه تسليمًا كثيرًا، وعلى آله وأصحابه ومن سار على طريقه إلى يوم القيامة. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنوان درسنا لهذه الليلة فضائل رمضان. الله تعالى يخلق ما يشاء ويختار. خلق تبارك وتعالى السماوات السبع واختار منها السابعة لأنها أقرب السماوات إليه، وخلق الجنات واختار منها الفردوس لأنها أعلى الجنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن، وخلق الملائكة واختار منهم ثلاثة، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قام الليل يبدأ قيامه بقوله: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وخلق الله تبارك وتعالى البشر واختار منهم المؤمنين، واختار من المؤمنين النبيين، واختار من النبيين الرسل، واختار من الرسل أولي العزم، واختار من أولي العزم الخليلين، واختار من الخليلين محمد صلى الله وسلم عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم. وخلق الله عز وجل الأرض واختار منها مكة، ليس هناك أقدس من مكة ولا أعظم من مكة، والصلاة الواحدة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سواه. وخلق الله تبارك وتعالى الأيام واختار منها يوم الجمعة، فهو خير يوم طلعت عليه الشمس. وخلق الله الليالي واختار منها ليلة القدر. وخلق الله الساعات واختار منها ساعة الجمعة، لا يوافقها عبد يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاه الله ما سأل. وخلق الله الشهور واختار منها رمضان، فهو سيد الشهور والأزمان، فيه يتميز أهل الإحساب يعني أهل المراقبة، يتميزون عمن سواهم، وفيه ينتصر أهل الإيمان، وفيه يحبس الشيطان، وفيه يغفر العصيان. ولخيرية هذا الشهر كان النبي صلى الله عليه وسلم يبشر به أصحابه، ما علمنا أنه بشر بغيره، ما علمنا أنه بشر بالمحرم ولا بصفر ولا بغيرها من الأشهر، ولكنه كان يبشر برمضان. لماذا؟ لأن للمسلم في رمضان بشارات، للمسلم في رمضان كرامات، للمسلم في رمضان رفعة درجات، للمسلم في رمضان ما ليس له في غير رمضان، أفلا يبشره بهذا الخير؟ فكان يبشر أصحابه صلى الله عليه وسلم بقدوم رمضان، ولذلك كان يقول: أتاكم شهر رمضان، شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم. ويقول: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الجن ومردة الشياطين وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء في كل ليلة. الله أكبر. يعني انظر لهذا الخير العميم، يا باغي الخير أقبل. ما الذي خططنا به لرمضان؟ هل هو يا باغي الخير أقبل؟ نعم، يا باغي الخير أقبل، إن في رمضان من العمل ما لم يكن في غيره. إذن يا باغي الخير أقبل، هيا إلى الخير، ويا باغي الشر أقصر. قال: ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. وقد قدر السلف رحمهم الله هذه البشارة حق قدرها، كانوا يدعون الله عز وجل طوال العام من أجل رمضان، يدعون الله ستة أشهر قبله أن يبلغهم رمضان، ويدعون الله ستة أشهر بعده أن يتقبل منهم رمضان. قال المعلى بن الفضل: كان السلف يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان، فإذا بلغهم دعوه ستة أشهر أخرى أن يتقبله منهم. قال يحيى بن أبي كثير: كان من دعاء السلف: اللهم سلمني إلى رمضان، يعني اللهم احيني إلى رمضان. قال: اللهم سلمني إلى رمضان، اللهم سلم لي رمضان، أي اجعله سالما من الذنوب والمعاصي، اللهم تسلمه مني متقبلا. ولذلك أيها الإخوة، فينبغي أن نعلم بأن هذا الشهر شهر فيه فضيلة باعتبارين: الاعتبار الأول باعتبار زمنه، فزمنه فاضل، زمنه فاضل، والعمل فيه كذلك فاضل. أما كون زمنه فاضل، فإن الله تبارك وتعالى قد جعل العمل في رمضان أفضل من العمل في غيره، وجعل تبارك وتعالى الأجر في رمضان بلا مضاعفة، والأجر إذا كان مضاعف كان أقل من العمل الذي لا يضاعف، والعمل في رمضان لا يضاعف. أقصد بذلك أنه قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. ولذلك أيها الإخوة، نجد بأن الله تبارك وتعالى لم يفرض على هذه الأمة الصيام إلا في شهر واحد، شهر ماذا؟ شهر رمضان، ما فرض الصيام عليها في غير هذا الشهر. والصيام يتعلق بالنهار، إذن فرض الصيام في نهار رمضان يدل على شرف نهاره، لأن الله ما اختار للصيام إلا نهار رمضان. بل ونجد بأنه شرع لنا بالسنة الاجتماع لصلاة القيام في رمضان، فيصلي الناس التراويح جماعة، ويقومون هذا القيام جماعة، لكننا لم نعلم بأن الجماعة مشروعة في قيام الليل إلا في رمضان. لو رأينا الناس بعد رمضان يجتمعون ويصلون قيام الليل ماذا نقول عن عملهم؟ هذا بدعة. طيب وقبل وفي رمضان عملهم سنة. لماذا نجد أيها الإخوة بأن الاجتماع في ليالي رمضان من أجل صلاة القيام سنة وفي غيره بدعة؟ لأن هناك شرف لليل كذلك. إذن ففي نهاره شرف وفي ليله شرف، وقد رتب الله تعالى ثواب صيامه وقيامه، رتب على ذلك أعظم الثواب، إذ قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، وش النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. علينا ذنوب، وذنوب كالجبال، ونحن في أشد الحاجة إلى مغفرتها. قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، كانت النتيجة والثواب على ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه، أصبح صفحة بيضاء بصيامه لرمضان. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. مغفرة دائمة في رمضان، مغفرة بالليل ومغفرة بالنهار. وقد جعل الله عز وجل في رمضان ليلة، ليلة لها قدر، والعمل فيها له قدر، والعامل فيها له قدر، إنها ليلة القدر. من قامها وحدها فما ثوابه؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني قيام ليلة القدر يوازي قيام رمضان وهي ليلة واحدة؟ نعم، هكذا ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن قيام هذه الليلة بمفردها يوازي قيام الشهر كله من أوله إلى آخره. لكننا لا ندري متى تكون هذه الليلة، هي في علم الغيب، ولا يعلمها إلا الله عز وجل، وقد أخفاها من أجل أن يتنافس فيها المتنافسون وأن يجتهد فيها المجتهدون. وقد جعل الله هذه الليلة خيرا من ألف شهر، العمل فيها خير من العمل في ألف شهر. ولذلك ألف شهر يقدر ب83 سنة وزيادة 4 أشهر. عمل في هذه الليلة المجيدة، هل توجد هذه الليلة في غير رمضان؟ لا توجد إلا في رمضان. من قال بأنها ليلة النصف من شعبان فقد كذب وقد افترى، لأن الله عز وجل يقول: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال: إن أنزلناه في ليلة القدر، فثبت بالدليل القاطع من الكتاب بأن ليلة القدر أنها في رمضان وليست في غيره. لكنها تنتقل، تنتقل كل عام من ليلة إلى ليلة، والله عز وجل يكرم بها من يشاء، ولسنا متعبدون بأن نراها. والناس اليوم نراهم يشتغلون برؤيتها مع أنه لم يرد في الرؤية شيء، ولكن الذي ورد فيها هو القيام، فاجتهد فيها بالقيام ولا تشتغل بالرؤية، لأنك لست متعبد بالرؤية لكنك متعبد بالقيام، فإن أنت قمتها كان لك أعظم الثواب. لكنك لو أنك رأيتها ولم تقمها لم يكن لك هذا الفضل والثواب. إذا ليلة لها قدر، والعمل له فيها قدر، والعامل فيها له قدر عند الله عز وجل. ومن فضائل رمضان أيها الإخوة أن الجود يتضاعف في رمضان ما لا يتضاعف في غيره، والصدقة كذلك. لماذا؟ من باب أن نكفي الصائمين مؤنة طلب الرزق ليتفرغوا للعمل الذي نتفرغ له، من باب أن يشاركوا في كثرة القراءة، ويشاركوا في كثرة الذكر، ويشاركوا في كثرة التفرغ للعمل الصالح. إذن يكثر البذل والعطاء والصدقة. ولذلك قرن الله عز وجل بين الصدقة وبين الصيام. قال الله تعالى وهو يبين صفات أهل التقوى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات، وماذا؟ والمتصدقين والمتصدقات وماذا؟ والصائمين والصائمات. المتصدقين والصائمين متلازمين، قال والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. بل وقرن صلى الله عليه وسلم بين الصدقة والصيام، قال إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. وين المهندس اللي يهندسنا مثل هذه الغرف؟ ما يوجد. ما يعني أنت خارجها ترى باطنها وباطنها ترى خارجها، ما تجد هذا فن معماري عظيم جليل. قال إن في الجنة لغرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وواصل الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إذن أليس أنه قال وأطعم الطعام وواصل الصيام؟ فقرن بين الصدقة وبين الصوم. وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، كان صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة. ولنعلم أيها الإخوة أنه مما يدل على فضل رمضان أن الله ما ذكر شهرا باسمه في القرآن إلا رمضان. ولذلك يقول تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ومما يدل على فضله كذلك أنه يجتمع فيه حفظ الليل وحفظ النهار وحفظ المجالس وحفظ المال. أما ليله فيحفظ بالقيام، وأما نهاره فيحفظ بالصيام، وأما مجالسه فبخير الكلام، وأما المال فيحفظ بالصدقة والنفقة. ومما يدل على فضل رمضان أنه الشهر الذي أسعد الله تعالى فيه هذه الأمة. بماذا أسعدها؟ ببعثة رسولها صلى الله عليه وسلم. كان في غار حراء وكان يتعبد الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل في شهر رمضان لما بلغ 40 سنة من عمره، فنزل عليه وهو في غار حراء، وبعثه الله عز وجل بهذا النزول وبهذا الإيحاء، فأصبح مبعوثا إلى هذه الأمة. وكان انطلاق الخير لهذه الأمة ببعثته صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان. بل وهذا الشهر شهر رمضان هو الشهر الذي يتحرر فيه الإنسان من عبودية البطن وعبودية الفرج، لأنه يترك طعامه وشرابه من أجل من؟ من أجل الله، فيكون عبد لمن؟ فيكون عبد لله عز وجل. نعم، يتحرر من عبودية البطن. وهل أوبق الناس إلا بطونهم؟ تجد بأنه يحرص على أن يأخذ المال من أي جهة. لماذا؟ من أجل أن يملأ بطنه. إذن هذا الشهر يتحرر الإنسان من هذه العبودية، ويتحرر من عبودية الفرج، ويتحرر من عبودية الأهواء، ويتحرر من عبودية الشهوات، ويكون عبدا لله عز وجل، ويكون مخلصا لله عز وجل، ويكون منيبا لله عز وجل ومذعنا له، يصرف العمل له والتوجه إليه تبارك وتعالى. هذه عبودية خالصة للرب تبارك وتعالى. بل وهذا الشهر أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأنه الشهر الذي اقترن ذكره بالذكر واقترن ذكره بالشكر. والله عز وجل قرن بين الذكر والشكر في آيات كثيرة، أو أقصد قرن بين الشكر والذكر في بعض الآيات. قال الله تعالى فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون، فقرن بين الذكر والشكر. وقال صلى الله عليه وسلم لا تدع أن تقول دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ولذلك يقول الله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فقرن بين الذكر وقرن بين الشكر مع الصيام أو في آيات الصيام. شهر رمضان هو شهر الجهاد، يجاهد فيه الإنسان 3، ما يجاهد واحد، يجاهد 3. معنى ذلك بأن رمضان إعداد للنفس المؤمنة من أجل أن تتجنب جميع المخاطر، ومن أجل أن تنتصر على جميع المهالك. جهاد للنفس بمنعها عن مألوفاتها ويحول بينها وبين رغباتها ويقدم محبة الله تعالى على محبوباتها ويربي هذه النفس على الإخلاص ويربيها على التقوى ويربيها على العبودية لله الواحد القهار، يأتمر بالأوامر وينتهي عن النواهي فيكون بذلك مجاهدا. وأعظم الجهاد هو جهاد النفس، ولن ينتصر أحد على عدوه حتى ينتصر على نفسه، والانتصار على النفس من الأمور المهمة في حياة الإنسان. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: والمجاهد من جاهد نفسه، والمجاهد من جاهد نفسه، هذا المجاهد الحقيقي. وينتصر الانتصار الثاني على الشيطان. أتعس شهر عند الشيطان أي شهر؟ شهر رمضان. وأتعس شهر عند شياطين الإنس أتباعه أي معلمهم أستاذهم، قال لهم لا، شهر رمضان هو أتعس شهر، فهم مثله. بعض الناس تجد بأنه إذا دخل رمضان قامت قيامته، ضاقت أنفاسه، قال عطلوا كل شيء، ولا عد شغل ولا عد عمل ولا عد كل شيء، كل شيء معطل. ليش كل شيء معطل؟ لا ينبغي ذلك أيها الإخوة، بل ينبغي أن نعلم بأن رمضان هو شهر العمل ما هو شهر الكسل. نعم، المهم أيها الإخوة هو أن الإنسان يجاهد شيطانه في مثل هذا الشهر المبارك، وإذا انتصر الإنسان على شيطانه عادت إليه الفطرة، وعاد هو إلى الفطرة التي فطره الله تعالى عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. بل إذا انتصر على شيطانه حقق العبودية لله تعالى، وإذا انتصر الإنسان على شيطانه فتح أبواب الخير وأغلق أبواب الشر وتلذذ بالطاعة وسعد في الدنيا وسعد في الآخرة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان أو إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين أو سلسلة الشياطين أو مردت الشياطين حبست، فهذا انتصار على الشيطان. شهر رمضان هو شهر الانتصار على الأعداء. وانظر لأول معركة في تاريخ هذه الأمة، أول معركة في تاريخ هذه الأمة، أي معركة؟ غزوة بدر، هي أول معركة في تاريخ هذه الأمة، وقد حصلت في 17 رمضان في السنة الثانية من الهجرة، والتقى المسلمون مع أعدائهم في مكان يبعد عن المدينة حوالي 150 كيلو في اتجاه مكة. وانظر لحالهم يوم أن خرجوا وهم صائمون، ويوم أن خرجوا إلى مكان بعيد، ويوم أن خرجوا بقل عدد، ويوم أن خرجوا بقل عدة، ولكن الله عز وجل نصرهم. وكانت هذه المعركة بدر في جبين الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة. وفتح الله مكة على رسوله في شهر رمضان، يوم أن استسلم أهل مكة، ويوم أن دخل صلى الله عليه وسلم فاتحا متواضعا منقادا لربه تبارك وتعالى، يهدم الأصنام يشير إليها بعصا في يده، فلا يشير إلى صنم إلا وخر على وجهه. كل ذلك كان في هذا الشهر، الشهر المبارك شهر رمضان، فهو شهر الانتصارات على الأعداء. وينبغي أن يعلم المسلم أن هذا الشهر ينبغي أن يكون ميدانا للتسابق إلى الخير، وميدانا إلى طلب النصرة على الأعداء بكثرة الدعاء. تدعو ربك، ونسأل الله أن يجعله شهر نصر للإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يجعله شهر علو للإسلام والمسلمين، وشهر غلبة للإسلام والمسلمين، ونسأل الله أن يذل فيه الشرك والمشركين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفرق جمع الكفار، وأن يجعل بأسهم بينهم شديد، وأن يجعلهم غنيمة للمسلمين، فهو على كل شيء قدير. شهر رمضان هو الشهر الذي يفتح الله فيه أبواب الجنة، كم عددها؟ 8 مفتوحة. ولذلك قال: يا باغي الخير إيش؟ أقبل، الأبواب مفتوحة، أقبل، الأبواب مفتوحة. ويا باغي الشر أقصر، لأن أبواب النار مغلقة، فأقبل 8 أبواب فتحها الله عز وجل لك في رمضان. ولعلي أذكركم بأربعة هذه ثابتة بالحديث، وأربعة ذكرها العلماء اجتهادا: باب الصلاة، باب الصدقة، باب الريان، باب الجهاد، باب الحج، باب الذكر، باب البر، باب كظم الغير. كم هي؟ ثمانية أبواب. وستعرف المناسبات بين الصيام وبين هذه الأبواب. ما مناسبة الصيام؟ ما مناسبة فتح باب الصلاة في الصيام؟ لأن الإنسان في الصيام يكثر من الصلاة. انظر لواقعك أنت كدليل، أنت في غير رمضان يمكن ما تصلي إلا 17 ركعة، ويمكن إذا كنت ونعم 29 كم ركعة، لكن إذا جاء رمضان كم تصل الصلوات؟ تصل إلى كم ركعة؟ إلى 40 ركعة ولربما زادت. وش الزيادة؟ صلاة الليل، قيام الليل. إذن يزيد إقبال الناس وتزيد الصلاة، وهي صلاة مشروعة، يفتح باب الصلاة، يحافظ الناس على صلاة الجماعة، يواظبون عليها، يحرصون على صلاة التراويح، فمن باب أولى يحرصون على ماذا؟ على صلاة الفريضة حرص شديد، فباب الصلاة مفتوح. باب الصدقة، نعم يتنافس الناس في الخير. انظر إذا ذهبت إلى الحرم تجد بأن الآلاف المؤلفة من الناس يأتون بالأطعمة إلى المسجد، ماذا يريدون بذلك؟ الثواب من عند الله عز وجل، لأن من فطر صائما فله مثل أجره، وما يشترط أن يكون الصائم فقير، فطر اللي عنده الملايين لك مثل أجره، اللي عنده الملايين فطره ولك مثل أجره. معنى هذا بأن يعني كثرة الصدقة، باب الصدقة مفتوح، الناس يقبلون على الخير، وتجد بأن التجار أكثر ما يخرجون زكاتهم متى؟ في شهر رمضان. باب الصيام طبعا مفتوح، لأنه صامه إيمانا واحتسابا، وقامه إيمانا واحتسابا. الباب الرابع باب الجهاد، لأنه جاهد نفسه وجاهد شيطانه وجاهد عدوه. باب الحج كيف يفتح؟ لأن عمرة في رمضان تعدل حجة مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم. هب أنك ذهبت إلى مكة أيام الحج وحججت مع الحجاج في أيام الحج، هل تكون لك مثل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لم يرد في فضلها ذلك. وليس هذا يعني الزهد أو التزهيد في الحج، ليس هذا يعني، لكن من باب أن أبين لك بأن العمرة في رمضان لها شأن عظيم، العمرة في رمضان لها شأن عظيم. لكن إذا اعتمرت في رمضان فاحفظ نفسك واحفظ أولادك، احفظ نفسك واحفظ أولادك. وإياك أن تجعل الذهاب إلى مكة، إياك أن تجعله سياحة، وإياك أن تجعله نزهة، فإن من الناس من تجد بأنه يحفظ الإبرة ويضيع الجمل، يحفظ الإبرة الصغيرة لكنه يضيع الجمل، يذهب بأولاده إلى مكة وعهده بأولاده يمدخلوا باب الشقة، وبعدها لا يدري أين يذهبون ويتجولون ولا يدري عنهم، آثم أو مثاب؟ بل آثم، لأنه عاون على المعصية، أعان أولاده على المعصية. إذا ما كنت تضبط أولادك فوالله أقترح عليك أن تبقى في بلدك، أستر لك ولأولادك. ولعل مسار الذهاب إلى العمرة عند الناس اتخذ طابعا، إما من باب العادة، وإما من باب التقليد، وإما من باب النزهة، ولا ندخل في النيات، لكنني علمت من واقع المعاينة والمعايشة أن مفاسد من يذهب إلى الحرم بأولاده أكثر من المصالح، إلا ما ندر. يعني يجد الأولاد هناك فتن عظيمة، ووجودهم لهذه الفتن العظيمة أنت مشارك في إثم هؤلاء عندما توقعهم في مثل ذلك. إذا معنى هذا أيها الإخوة هو أنه ينبغي أن تتخذ العمرة في رمضان مسارا يقصد من ورائه ما عند الله تبارك وتعالى. لست بهذا أزهد في العمرة، لا، لكنني من هذا أقول بأن ينبغي أن يكون الهدف من الذهاب هو الأجر والمثوبة ولا يكون غير ذلك. بعض الناس ما عاد يقدر يجلس في بلده، ليه؟ قال والله الأولاد ما تركوني، عيوا ما خلوني أجلس. إذا معنى ذلك الذهاب لمكة من أجل من؟ من أجل الأولاد، ما هو من أجل على كل حال لا أدندن حول هذا كثيرا، إلا من واقع ما يعيشه الناس. وأقول أيها الإخوة، عمرة في رمضان هذه تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم لأم سنان: ما منعك أن تحجي معي؟ قالت: يا رسول الله، أبو فلان يعني زوجها له ناضحان يعني بعيران، حج على أحدهما ونسقي على الآخر. قال: إذا جاء رمضان فاعتمري، فإن عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي. باب الحج انفتح ولا ما انفتح؟ مفتوح. باب الذكر، باب الذكر، لأن الصائم لازم الذكر القولي ولازم الذكر الفعلي. لازم الذكر القولي: يوم أن أكثر من قراءة القرآن، ويوم أن أكثر من الدعاء، ويوم أن أكثر من التكبير، ويوم أن أكثر من الشكر، ويوم أن أكثر من الدعوة، ويوم أن أكثر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى غير ذلك. ولازم الذكر الفعلي: يوم أن ترك طعامه وشرابه لتذكره لربه ومراقبته له تبارك وتعالى. إذن باب الذكر انفتح. باب البر، باب البر لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين البر والصيام، ولذلك كان معه منبر له ثلاث درج. صعد الدرجة الأولى فقال آمين، ثم صعد الثانية فقال آمين، ثم صعد الثالثة فقال آمين. قالوا: يا رسول الله، أمنت ثلاث مرات. قال: جاءني جبريل فقال: يا محمد، من أدرك أبويه فلم يدخلاه الجنة أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. أبعد الله إلى وين؟ إلى النار. أحيانا قد يكون الأب والأم يعني باب للإنسان إلى النار، ممكن هذا؟ إذا عقهما فهما باب إلى النار، أما إذا برهما فهما أوسط أبواب الجنة. قال: الوالد أوسط أبواب الجنة، فيجب عليك أن تبره. وترى معروف الوالد تراه قبل معروفك. بعض الناس يحسب أنه صاحب معروف على والده، معروف والدك قبل معروفك، وبر والدك قبل برك، ووالدك يخدمك وهو يرجو حياتك، وأنت تخدمه ترجو مماته. كم الفرق؟ يعني هو يخدمك يرجو حياتك، ولكنك تخدمه وترجو مماته، تريد التخلص منه. بل بعض الأولاد سامحه الله إذا كبر أبوه قال: ودوه الرعاية. وانت؟ قال: هم يخدمونه أحسن. قال: هم يخدمونه. والله بئس الولد أنت، إي والله بئس الولد أنت، يوم أن تفعل هذا الفعل وتكل بأبيك غيرك. إذا لم يستفد منك في مثل هذه الظروف فمتى يستفيد منك؟ ثم قال: يا محمد، من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. من اللي يدعو؟ جبريل. ومن اللي يؤمن؟ أفضل الملائكة وأفضل البشر، هذا يدعو وهذا يؤمن. هل ترد الدعوة؟ لا، ما ترد. قال: من أدرك رمضان فلم يغفر له أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. يا محمد، من ذكرت عنده فلم يصلي عليك أبعده الله، قل آمين. فقلت آمين صلى الله وسلم عليه. أليس أنه قرن بين الصيام والبر؟ إذن باب البر مفتوح. إيش آخر باب؟ كظم الغيظ. يكظم الصائم غيظه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فإن سابك أحد أو شاتمك، اكظم غيظك ولا رد عليه؟ إلا اكظم غيظه. قال: فإن سابك أحد أو شتمك فقل إني صائم، يعني اكظم غيظك، اكظم غيظك وكف الأذى عنه. وبهذا فتح باب كظم الغيظ. إذن أبواب الجنة كلها مفتوحة ولا لا؟ إذن يقول عليه الصلاة والسلام: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة. احرص على أن تدخل مع كل باب عمل. شهر رمضان غلقت فيه أبواب الجحيم، كم عددها؟ 7. غلقت في شهر رمضان لماذا؟ أولا لدوام الطاعة، لأنها طاعة في الليل وطاعة في النهار. ثانيا طاعة في الليل وطاعة في النهار. ثانيا لدوام الإخلاص. ثالثا لدوام المراقبة. رابعا لدوام المجاهدة. خامسا لدوام الذكر. سادسا لدوام الشكر. سابعا لين القلوب. ثامنا لقل الذنوب، لين القلوب وقل الذنوب. تاسعا حبس الشيطان، الشيطان محبوس. عاشرا حفظ الأعمال. 11 حفظ الأعمار. 12 حفظ الجوارح. هذه كلها جعلت باب النار مغلق. لهذه الأعمال كان باب النار مغلق بفضل الله وكرمه. ولذا يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليه؟ لعلكم تتقون، أي تجعلون بينكم وبين عذاب الله وقاية بفعل الأوامر واجتناب النواهي. شهر رمضان هو شهر الصبر، لأن الإنسان يحبس نفسه في رمضان على طاعة الله، ويحبس نفسه عن معصية الله، ويحبس نفسه على الرضا بما قضاه الله تعالى وقدره، يحبس نفسه على الطاعة صياما وقياما وقراءة قرآن ودعاء، يحبس نفسه عن المعصية، نعم، عن الرفث، عن اللغو، عن جميع ما يضر بالصوم، وكذلك يحبس نفسه على أقدار الله، لأن الله عز وجل قدر عليه أن يجوع وقدر عليه أن يعطش، فيصبر على ذلك ابتغاء رضوان الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل عن أهل الصبر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر صيام الدهر. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر رمضان. أخيرا من فضائل الزمن أن رمضان هو شهر إجابة الدعاء، يجاب الدعاء في رمضان. ولذلك ذكر الله تبارك وتعالى آيات إجابة الدعوة في وسط آيات الصوم. يقول الله تبارك وتعالى في آخر آيات الصوم في المقطع الأول: قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ثم قال بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام. لا يزال كلام عنه. إذن فصل آيات الصيام بالدعاء للدلالة على أن هذا الشهر من أسباب الإجابة. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة المسافر، ودعوة المظلوم، ودعوة الصائم. ودعوة الصائم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. أما فضل رمضان باعتبار عمله، فإن عمل رمضان ركن من أركان الإسلام، وأقصد بالعمل في رمضان هو الصوم، وهو اللي يتميزه، فهو ركن من أركان الإسلام. سماه الله عز وجل صوما فقال: فمن شهد منكم الشهر فليصم، وسماه سياحة. قال تعالى: التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. قال ابن عباس: كل سياحة في القرآن فالمراد بها الصوم. وقالت عائشة رضي الله عنها: سياحة هذه الأمة الصوم. وهذا بناء على قول عائشة، وإلا ورد في بعض الأحاديث بأن سياحة هذه الأمة الجهاد في سبيل الله، لكن بناء على ما ورد في القرآن عائشة فسرت ما ورد في القرآن بأن المراد به الصوم، فهو سياحة هذه الأمة على ما ورد عند ابن عباس وعائشة بالنسبة لما ورد في القرآن غير ما ورد في الحديث. ولنعلم أيها الأخوة بأن من فضل الصيام أن الله عز وجل أضافه لنفسه وأضاف غيره من العمل لعبده. الآن مكة، المسجد اللي في مكة، مسجد الكعبة، إيش اسمه؟ المسجد الحرام. بيت من؟ بيت الله. هل نال بهذه الإضافة شرف؟ نعم. لا يوجد بقعة على وجه الأرض أغلى دنيا ودين منها، أغلى دنيا ودين، ما تجد فيه بقعة أغلى من تلك البقعة التي حول الحرم بالنسبة للدنيا، ولا تجد مثل تلك البقعة أغلى في الأجر. هذا البيت أضيف لمن؟ أضيف لله، تشريف، أضيف لله تعالى تشريف. إذن وتجد كذلك بأن الناقة ناقة صالح، ناقة من هي؟ ناقة الله. إضافتها إلى الله تبارك وتعالى زادها شرف. عذبت أمة بسببها، أهلكت أمة بسببها. ذكر الله عز وجل هذه الناقة في كتابه فقال عنها: ناقة الله وسقياها. جعل الله لهذه الناقة لما أضيفت له عز وجل جعل لها يوما، وللأمة التي بعثت أو التي خلقت فيها يوما. شوف، ناقة واحدة الماء لها يوم كامل، وللأمة كلها في زمانها الماء يوم كامل. إذن كأنها نصف، والأمة التي عاشت معها كم؟ نصف، حاشا هود عليه السلام. لكنها أضيفت إلى الله فزادتها هذه الإضافة شرف. ورمضان أضاف الله عمله إلى من؟ إليه هو. قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصوم لا يتقيد بعدد معين، وغيره من الأعمال مضاعفته معينة، أما الصوم فإن مضاعفته غير معينة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم يضاعف له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما شاء الله. قال الله تبارك وتعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصوم لي. إذن لم يتقيد بعدد، وغيره تقيد بعدد. صوم رمضان أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأنه يذيب وحر الصدر. إيش معنى وحر الصدر؟ يعني الشحناء والبغضاء. في علاج جديد هذا موجود، ما تشتري بفلوس، بس يحتاج منك إلى إخلاص إيمانا واحتسابا، وصدورنا قد عشعش إبليس فيها، وتحتاج إلى تنقية إلى تنظيف، والعلاج موجود، والشحناء والبغضاء والأحقاد والضغائن موجودة. ما الذي يزيل هذه الأحقاد والضغائن؟ قال عليه الصلاة والسلام: صوم شهر الصبر وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر. الصوم أيها الإخوة لا عدل له ولا مثل له، لا يعادله عمل ولا يماثله عمل لرفعة مكانته عند الله عز وجل. قال أبو أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه: أعد صلى الله عليه وسلم جيشا، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة، ما دام هيأت الجيش ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم، اللهم اجعلهم سالمين غانمين. قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا كما دعا. قال: وأعد جيشا آخر، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا. قال: وأعد جيشا ثالثا، فقلت: يا رسول الله ادعو الله لي بالشهادة. قال: اللهم سلمهم وغنمهم. قال: فغزونا وسلمنا وغنمنا. فجئته الرابعة وقلت: يا رسول الله سألتك ثلاث مرات أن تدعو الله لي بالشهادة، فما زدت على قولك اللهم سلمهم وغنمهم؟ فغزونا ثلاث مرات وسلمنا وغنمنا، وأنا لا أريد السلام، أريد الشهادة في سبيل الله، مرني بعمل أدخل به الجنة. أنا أريد الجنة لكن فاتتني الشهادة، شوف لي عمل آخر يدخلني الجنة. قال: مرني بعمل يدخلني الجنة. قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. وفي رواية أنه قال: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو لا عدل له. الصوم أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم بأنه باب من أبواب الخير، وأبواب الخير أمامك وينبغي أن تدخل معها، وإن الصيام باب من أبواب الخير. ولذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ بن جبل: ألا أدلك على أبواب الخير؟ ودل على ثلاثة أبواب. في هذه الثلاثة الأبواب حفظ العمر وحفظ المال. وطبعا الإنسان كم له من قوة؟ قوتان: قوة مال وقوة بدن. وهو مطالب بتزكية بدنه وبتزكية ماله، وهو يحفظ البدن ويحفظ المال بهذه الثلاثة الأبواب. يحفظ نهاره بالصيام وليله بالقيام وماله بالصدقة. وهذه أبواب الخير، بل هي أقرب إلى الإخلاص، لأن الصوم ما أحد يدري بك. من يعلم أنك صائم إلا من؟ إلا الله، ما أحد يدري، حتى لك في البيت ما يدري. لو قلت لهم أنا صائم وأكلت ما عد درابك إلا ربك. الليل من يعلم بك في ظلام الليل؟ الله عز وجل، أليس أن هذا إخلاص؟ الصدقة وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. وقال: من السبع الذين يظلهم الله في ظله، ورجل تصدق صدقة فلم تعلم شماله ما أنفقت يمينه من شدة الإخفاء. عمل خالص لله عز وجل. فقال له: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا الآيات التي في سورة السجدة: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. باب من أبواب الخير، الصوم باب من أبواب الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل معه الصائمون ولا يدخل غيرهم، فإذا دخلوا أغلق ولم يدخل أحد سواهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. الصوم أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم بأنه وقاية من عذاب الله، وقاية وجنة يستجن بها من النار، حصن حصين من النار. يقول صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة من عذاب الله، ويقول: الصوم جنة يستجن بها العبد من النار، وقال: الصوم جنة وحصن حصين يتحصن به العبد من النار. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. لكن لو أن صام في بلد ما هو في سبيل الله ما يحصل لهذا الأجر والثواب العظيم. الصوم أيها الإخوة يجب علينا أن نعلم بأنه وقاية من المعاصي. ما يصوم الإنسان ويعصي، يعني تجد بأنه صائم واقع في المعاصي، صائم ويسمع الغناء، هذا صائم ذا؟ لا صح، صائم عن الأكل والشرب بس، صائم عن الحلال، لكن ما هو صائم الصيام المعروف، الصيام الذي شرع من أجل حكمة جليلة. نعم، يصوم عن الحلال ويفطر على الحرام، تجد بأنه صائم وعلى الشاشات. طيب وين الصيام؟ وين ثمرة الصيام أصلا؟ إذن الصيام يمنع صاحبه من المعاصي. يقول صلى الله عليه وسلم: فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يجهل ولا يرفث، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم، إني صائم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه الشراب. إذا ما بيدع قول الزور ولا يدع العمل به فالله عز وجل مستغن عن صيامه، نعم، ومستغن عن إمساكه، لأن الصيام ما شرع إلا من أجل أن يصوم الإنسان عن كل محرم. يقول الإمام الغزالي رحمه الله بأن الصوم 3 أقسام: قال: صوم العوام، وقال: صوم الخواص، وقال: صوم خاصة الخاصة. قال: أما صوم العوام فهو الإمساك عن الطعام والشراب من الفجر الثاني إلى غروب الشمس، هذا يتفق فيه الجميع. قال: أما صوم الخواص فهو صوم الجوارح عن المعاصي، فلا يقع بأي جارحة في معصية من المعاصي. تصوم العين عن النظر الحرام، الأذن عن سماع الحرام، اللسان عن كلام الحرام، اليد عن الأذى وعن البطش وعن كتابة الحرام، و أخذ أموال الناس، والقدم عن المشي إلى الحرام، تصوم كل جارحة، هذا صوم الخواص. قال: أما صوم خاصة الخاصة فهو أن يصوم القلب عن الدنيا ولا يفطر إلا في الآخرة، يصوم عن الدنيا ولا يفطر إلا في الآخرة. المهم على أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس الصيام من الطعام والشراب، وإنما الصيام من اللغو والرفث. الصيام أيها الإخوة وقاية من الشر والفساد، وقاية للمجتمع ووقاية للفرد من الشر والفساد. يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ويقول صلى الله عليه وسلم: خصاء أمتي الصيام. قال: خصاء أمتي الصيام، يقطع الشهوة على الإنسان ويشغله بطاعة ربه تبارك وتعالى. الصيام يشفع لصاحبه يوم القيامة، يوم أن يأتي أهل الموقف إلى آدم: يا أبانا اشفع لنا فيعتذر، يا نوح اشفع لنا فيعتذر، يا إبراهيم فيعتذر، يا موسى فيعتذر، يا عيسى فيعتذر. الصائم يجد صيامه شفيعا له عند ربه، أبوه ما يشفع، أمه ما تشفع، ابنه ما يشفع، أخته ما تشفع، ما يجد الشفاعة عند هؤلاء، يفرون جميعا عنه، أما الصيام فيجده. يقول صلى الله عليه وسلم: يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة فيشفعان للعبد. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشراب في النهار ويقول فشفعني فيه. ويقول القرآن: يا رب، منعته النوم في الليل شفعني فيه. فيشفع الله الصوم ويشفع الله القرآن. الصيام سعادة في الدنيا وسعادة في الآخرة. سعادة في الدنيا يوم أن يتلذذ الإنسان بالطاعة، يتلذذ بالصيام، ويوم أن يراقب ربه تبارك وتعالى، ويوم أن يحفظ ليله ونهاره، ويجد كذلك سعادة إذا أذن الله تعالى له بأن يأكل ما منعه منه أثناء النهار فيفرح. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الفرحة الثانية يوم أن يلقى الله عز وجل فيبيح الله عز وجل له الجنة ويقول: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا يمنع من أي شيء موجود في الجنة، بل وكل ما تشتهيه نفسه موجود عنده. كم منع هذه النفس في الحياة الدنيا، منع نفسه في الحياة الدنيا من أمور كثيرة. لماذا؟ يريد ما عند الله عز وجل. ولذلك ذكرتكم في أكثر مناسبة بالحجاج لما خرج ووجد أعرابي، قال: هلم إلى غدائنا. قال: دعاني من هو أكرم منك يا حجاج. لم يقل يا حجاج، قال: دعاني من هو أكرم منك. قال: من أكرم مني؟ قال: ربي دعاني إلى الصوم فأنا له صائم. قال الحجاج: في هذا اليوم شديد الحر تصوم؟ يوم شديد الحر طويل وصيف تصوم؟ قال: نعم أصوم في هذا اليوم شديد الحر لحر يوم النشور. قال له: أفطر اليوم وصم يوم غد. قال: وهل تضمن لي أن أبقى إلى يوم غد؟ إن كان تضمن لي أنت فأنا ما أضمن نفسي. وبعض السلف عندما قال لآخر قال: صلي بنا صلاة الظهر. قال: أنا صليت بكم الظهر، ما بصلي بكم العصر. قالوا: عندك أمل أنك تجلس للعصر؟ عندك أمل أنك تجلس للعصر؟ صل بنا الحاضرة والعصر، ما تدري تدركها ولا ما تدركها. نعم. قال: أتضمن لي أن أبقى إلى يوم غد؟ قال: إلا أن الطعام لذيذ. من اللي يكلمه؟ بدوي، ما هو طالب علم عنده الجامعية، بدوي ما يعرف إلا الغنم والصحراء، لكن عنده حب للخير. قال له: إلا أن الطعام لذيذا. قال: والله ما طباخك ولا خبازك الذي جعل الطعام لذيذا، ولكنها الصحة التي جعلها الله في بدنك جعلت الطعام لذيذا. نعم. إذن تجد بأن هذا إنما صام يرجو ما عند الله تبارك وتعالى. يقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الصيام أيها الإخوة ينبغي أن نعلم بأن للصائم علامة تميزه عن غيره، وهذه العلامة هي خلوف فمه، أطيب عند الله عز وجل من رائحة المسك. يتميز الصائم بخلوف فمه، أي يوم أن يأتي المجاهد يوم القيامة يتميز بدمه، اللون لون الدم والرائحة رائحة المسك. يتميز الصائم يوم القيامة برائحة فمه، إنها أطيب عند الله من رائحة المسك. الصوم سبب من أسباب المغفرة، مغفرة الذنوب. ولذلك قال: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. وقال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من فطر صائما فله مثل أجره. بل وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب عليكم صيام رمضان وسننت لكم قيامه، فمن صامه وقامه احتسابا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الله أكبر، اللهم لك الحمد على هذا الفضل العظيم. خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وترى رمضان الشهر التاسع من أشهر العام، وإن كان هذا إنما هو من مليح العلم وليس من أصوله، لأن ترى للعلم أصول وله ملح، فأقول هذه من ملح العلم، أنك تجد بأن رمضان هو الشهر التاسع، والولد يخرج من بطن أمه متى؟ بعد إيش؟ بعد الشهر التاسع. فلعلك أن تخرج من رمضان وهو الشهر التاسع كيوم أن خرجت من بطن أمك في الشهر التاسع، ولا يكون عليك من الذنب شيء، فهو سبب من أسباب مغفرة الذنب. فيا إخوتي، ينبغي أن نستقبل رمضان بالفرح، وأن نستقبله بالسرور، وأن نستقبله بالإخلاص، وأن نستقبله بالتوبة، وأن نستقبله بالتسابق إلى الخيرات، وأن نستقبله بالدوام على الطاعات، وأن نستقبله بالبعد عن السيئات. ما نستقبل بتنويع المطاعم والمشارب. البيوت الآن ما أظن فيه بيت الآن إلا وفيه مقاضي رمضان، لكن هل فيه جدول لرمضان؟ هل عندك جدول لرمضان؟ مجدول أنت ماذا تفعل في رمضان؟ تقول القرآن له 3 ساعات، طبعا 3 ساعات أنا قللت، لكن أقصد كمثال، عساها تأتي والله ما أدري تجي ولا ما تجي، لكن أقول يعني يحبذ بأنها تزيد رمضان، لا كثر ساعات القراءة. كان الأئمة إذا دخل رمضان طووا كتبهم وعطلوا حلقاتهم وقالوا هذا هو شهر القرآن، نشتغل بالقرآن. كان بعضهم يختمه في اليوم مرتين، في اليوم مرتين يختمه، والبعض يختمه في اليوم مرة، والبعض يختمه في اليومين مرة، والبعض يختمه في 3 أيام مرة، وهذا الأكثر. أكثر السلف رحمهم الله يختمونه في كل 3 ليال مرة، فيكثر من قراءة القرآن، أكثر من قراءة القرآن. خطط، ماذا خططت للقرآن؟ ماذا خططت للصدقة؟ ماذا خططت للقيام؟ كيف تريد أن تقضي نهارك؟ كيف تريد أن تقضي ليلك؟ أمور ينبغي بأنك تخطط لها تخطيطا سليما، لا يكون يوم صومك ويوم فطرك سواء، بل ينبغي أن يتميز رمضان بما ميزه الله تبارك وتعالى به. ولا ينبغي بأن نستقبل رمضان بسهر الليالي ونوم النهار، هذا انتكاس ومخالفة للفطر، بل تبقى على ما أنت عليه. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا رمضان، وأسأله تعالى أن يجعلنا من صوامه، وأسأله تعالى أن يجعلنا من قوامه، وأسأله تعالى أن يجعلنا من المخلصين فيه، وأسأله تعالى أن يجعله شاهدا لنا وألا يجعله شاهدا علينا، وأسأله تعالى أن يحقق للأمة الإسلامية النصر والعزة والعلو والغلبة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداءك أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم دمر أعداء الدين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بشر فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم نفس عن المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر بهم، اللهم أنزل عليهم السكينة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم عطشى فأسقهم، اللهم إنهم عراة فأكسهم، اللهم إنهم مشردون فآوهم، اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين من اليهود والشيوعيين والنصارى والملحدين والمنافقين والعلمانيين، اللهم احصهم عددا، اللهم اقتلهم بددا، اللهم لا تغادر منهم أحدا، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أسمعنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم لا تقم لهم راية واجعلهم للعالمين آية، إنك على كل شيء قدير. هذه يا إخوتي تعرض، العينات هذه تعرض في مأكولات للأطفال مضرة وليست نافعة، يعني مثل البطاطس وغيرها، ويدسها الأعداء في مأكولات الأطفال من باب أن يتربى الأطفال عليها من الصغر، ليغرسوا في قلوبهم النجمة السداسية، والنجمة السداسية هي نجمة إسرائيل، وهذه لو أنها فركت فركا جيدا مثل ما رأيناها البارحة لطلعت النجمة السداسية، بل وأنت تجد الآن بأن رؤوسها 6، فينطبع في قلب هذا الطفل أن هذه النجمة السداسية لها شأن، ثم يتعلق ذهنه إذا عرف باليهود، ثم يتبع اليهود ويكون على شاكلتهم من الصغر. ندرب ونعلم أولادنا على ذلك؟ فهذه من المحذورات. المحذور الثاني بأن فيها صور، والصور كما تعلمون بأنها لا تجوز. والأمر الثالث بأنه يستخدمها البعض من باب القمار والميسر، لعب، ويحصل من ورائها يعني إما شحناء أو بغضاء أو سب أو كراهية أو لربما قمار للغالب والمغلوب. فأحببت أن أنبه على هذا، ولو أن جنبنا أولادنا البطاطس كان أحسن، لأن تروه مضر وليس بنافع، بل ضرره معلوم ونفعه غير معلوم، وما دام بأن الضرر معلوم والنفع غير معلوم فتركه هو المطلوب. أحسنت، قال هذا، ندعو لإخواننا ونسأل الله أن يتقبل. لكن لا تنسون إخوانكم دائما تدعون، ولا تيأس ولا تمل، فإن الله لا يمل حتى تمل. نعم. قالوا يا رسول الله، يعني عندما قالوا إذا نكثر من الدعاء، قال فالله أكثر. هل يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الدعاء في السجود أو قبل التسليم من الصلاة؟ كيف يجوز الصلاة على النبي؟ الحنابلة يرون أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن من أركان الصلاة. في هذا الموضع الذي أنت تقول لا لا أي لا لا يختم، لا يختم الدعاء بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، لا، لأن سيأتي بالصلاة على النبي في آخر الصلاة. ولذلك أحسن وقت للدعاء هو آخر الصلاة قبل السلام. وصح أن السجود قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لكن كذلك هذا ربما يكون في نفس الدرجة أو قريبا من هذه الدرجة، لأنه قدم بين يدي دعائه أعمال صالحة، ومنها الصلاة على النبي، ومنها حمد الله عز وجل فيدعو. لكن على ضوء سؤاله، نعم، في السجود بعد ما ينتهي من الدعاء لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السجود ليس مكان صلاة على النبي، وإنما هو مكان دعاء، فهو مكان دعاء وليس مكان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. عندنا مسجد في الحي أسكن فيه، ولكني أذهب أصلي في مسجد آخر لحسن الصلاة والقراءة، فهل هذا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام مع إمامه حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فهل المقصود الإمام الذي نصلي خلفه عبادة أو أي إمام؟ لا، أي إمام، أي إمام تصلي خلفه، المهم أنك تبدأ معه التراويح من أولها إلى آخرها. لكني ما أشجع على أنها تخلو بعض المساجد ويروح الليلة الأولى راح للمسجد الفلاني، قال والله صوته زين لكن ما هو بذاك، راح الليلة الثانية، إذا راح رمضان كله تجوال. وصح أن الصوت الحسن مرغوب ومرغب فيه، لكن ما يكون بهذه الطريقة أن المساجد تخلو، لا، يصلي خلف هذا الإنسان ويتدبر القرآن، وأضمن له إذا تدبر القرآن أن يستفيد بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأرى ما دام أنك ساكن في المسجد، هو يقول عندنا في الحي مسجد أسكن فيه، ما دام أنك ساكن فيه وتروح تصلي في غيره لا تسكن فيه، تسكن فيه وتصلي في غيره، وليش سكنت فيه أصلا؟ هل أنت إمام ولا مؤذن؟ إذا كنت إمام صل فيه، وإذا كنت مؤذن صل فيه، وإذا كنت الثالث كيف سكنوك في هذا المسجد وأنت؟ على كل حال، هو المسألة إن كان أحد الإمام ولا المؤذن تبرع بأن سكنه، فلو صلى في هذا المسجد خير، وإن ذهب إلى مسجد آخر لحسن صوته فلا حرج عليه إن شاء الله، لكن لا يضيع لياليه كل ليلة في وادي. وإذا راح المسجد يشكل يزداد؟ إيه، هذا مفلس ذا، إيه والله هذا مفلس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قام، وهذا يقول من أسرع، من أسرع في صلاة التراويح. وبعدين هذا الإمام اللي يسرع، ليت الأوقاف يعطونه ورقة حقيقة ويقولون خذ ورقتك وجزاك الله خير، خلي المسجد تخل عنه. وهل هذا الإنسان عندما يقصر الصلاة في قيامه وفي قعوده وفي ركوعه وفي سجوده أرضى من؟ أرضى الناس بسخط الله، فسخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه صلاة اسمها صلاة القيام، ما اسمها صلاة الله. اللي يقول صلاة التراويح صح، لكن الحديث قال من تروح ولا من قام؟ من تروح ولا من قام؟ من قام، ما في تروح. تروح هذه إنما هي عند الجلوس والسلام، لأنهم قالوا يرتاح، كان يرتاح بعد كل ركعتين. لكن أما بالنسبة لذات العبادة فمن قام، ولذلك حذيفة بن اليمان قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى قرأ البقرة والنساء وآل عمران، وكان الركوع قريبا من القيام. وكان السلف رحمهم الله في أيام رمضان يعتمدون عليه على العصي من طول القيام، وهم يشتغلون في النهار، وإن ما عندنا لا شغلة ولا شيء، وإذا جاء صلاة التراويح وإذا به يعني يتحنحنون، إذا طول الإمام كلهم يتحنحنون لأن خبلوا الإمام. ويمكن يقول ويمكن إنهم الآن، يمكن إن أهل الحي قد إنهم قد وصلوا الإمام الآن في هذه الأيام، إنهم قد وصلوا وقالوا انتبه. ترى نريد كذا وكذا، أصبح نعم يذكرون عليه ويقولون أنت ترى الأمر كذا وكذا، لكن لا يطيعوا. وبعض الناس يقول ودي أتألفهم، والله قوم ما يتألفون إلا بالهزل، ما يصلحون. أن تصل الصلاة التي ترضي الله، من جاء الله يحييه، من راح الله يستر عليه. فأقول يا إخوتي لا، واللي يصلي بأقل من وجه اللي هو وجه في المصحف، اللي يصلي بأقل من وجه هذا أعتبره مقصر، مقصر، لأن أصل الوجه فيه 15 سطر، و15 سطر يعني حتى مختصرة، و15 سطر ضيق على الإنسان. كم يقرأها؟ نقرأها في عصر السرعة 15 سطر، كم نقرأها في عصر السرعة؟ في كم دقيقة؟ دقيقتين. طيب دقيقتين سبحان الله ضيق عليك. وإذا خرج من باب المسجد قيض الله له شيطان آخر، شيطان من شياطين الإنس آخر، ووقف عند الباب ساعتين مثل العسل، ودقيقتين في المسجد يقول لا لا تطول علينا، أن طولت علينا. والله أمر عجيب جد عجيب. وتدرون ليه؟ لأن القلوب فيها مرض. القلوب والله لو سلمت القلوب ما شبعنا لا من الصلاة ولا من غيرها. وأحيانا يعلقونها بالإمام، قالوا ما نبغى نصلي خلف هذا الإمام، وترى ما في شيء إلا الإمام، والله ما في شيء، لكن إبليس يبغون أي شيء، أي عذر يعتذرون بعد حتى لا يصلوا، ولا ما في أي شيء، بيبذل هذا الإمام كل ما في وسعه. فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول هناك بعض كراسات رسم الطلاب مرسومة مصور عليها صورة العدو الصهيوني شارون، وهذه الصورة غير واضحة، واضحة المعالم إلا لمن يدقق النظر فيها. والله أنا أريد يا إخوتي التأكد إن كان إنها موجودة هذه الصورة الخبيثة. فلا والله ما الأمر بس إني أعظك في هذا المسجد، الأمر أنها تبلغ الجهات المعنية من أجل أن تصادر من جميع الأسواق، وأضمن لك أنك إذا بلغت وزارة التجارة أن تصادرها من جميع الأسواق، لكن تأكد بأنها صورة هذا الخبيث. يقول متى سيكون الدرس العام في رمضان؟ ما معنى درس عام في رمضان؟ إن شاء الله نلتقي وإياكم في أول أسبوع بعد عيد الفطر، يعني تعتبر هذه، ولو قلت لكم في رمضان ليالي رمضان تكون كلها مسائر، وأجلس وحدي في المسجد مثل الصيفية. فعلى كل إن شاء الله نلتقي بعد عيد الفطر في أول أسبوع من الدراسة. ما حكم التهنئة برمضان؟ النبي كان يهنئ أصحابه أتاكم شهر رمضان، خذ هذه التهنئة وأعطهم إياها، هذه تهنئته، كان يبشرهم برمضان، فخذ هذه وبشرهم بها، وإن قلت تقبل الله منا ومنك فهذا مما جرت به العادة وليست العبادة، ومجال العادة موسع أوسع من مجال العبادة، ولا حرج في أنك تهنئ بهذا، وإذا هنأت بدخول هذا الشهر فهذا خير، لأنه مما يهنأ به. يتكلم الناس عن الهجام، فهل هو شخصية حقيقة أم خيالية؟ بعضهم يسميه الهجام وبعضهم يسميه الجثام، تعرفونه؟ ما تعرفونه؟ هو يجثم على الإنسان عند النوم ولا يترك للإنسان نفس. الله يعينكم ذلي، كل بيروح ويتصور الجثام ولو ما جاء الجثام. لا حقيقة يحصل نعم، وتجد بأنه يجثم على الإنسان ويضيق أنفاسه، يريد يتحرك ما يقدر يتحرك. والله أحيانا حتى لو قرأ لكنه يروح، لكنه يروح. إذا قرأت عليه آية الكرسي، وإذا قرأت عليه ذهب، فأنت لا تخاف منه، يذهب مع كثرة الذكر. لكن حقيقة يبدو لي أنه حقيقة وليس خيال، لأنه شيء مجرد، كأنه من الجن. نعم طيب، من الجن عجل من الإنس. هل يشترط في من يصلي بالناس التراويح أن يبدأ بالبقرة؟ لا يشترط، لكن لو سمع الناس كلام الله كله في رمضان فهذا حسن. ما حكم من صلى خلف من يقرأ في الركعة الأولى من أسفل القرآن وفي الثانية من أعلاه؟ لا حرج، لأن ترتيب السور اجتهادي وليس توقيفي. وأنا أعطيتك الآن حديث قال بدأ بالبقرة ثم النساء ثم، وخالف المصحف ولا ما خالفه؟ أي نعم، معنى ذلك ترتيب السور في القرآن ليست توقيفية وإنما هي اجتهادية. ذهبنا إلى العمرة فصلينا صلاة الظهر في الميقات في الساعة الثانية، ثم صلينا العصر قبل الأذان، ثم ذهبنا إلى مكة، فهل في ذلك شيء؟ ما في شيء. أولا أنت مسافر وصليت هذه ثم هذه فلا حرج إن شاء الله. حلفت بالله كذبا ولم أقصد على أني أقدم خدمة لشخص ولم أدري أنه سيحلفني بالله، فماذا علي؟ هذه يمين الغموس التي تغمس بصاحبها في النار، لأنك حلفت يمينا فاجرة على شيء ماضي، هذه يمين الغموس وليس فيها كفارة وفيها الإثم، وأنت إلى ربك، إن شاء عفى عنك وإن شاء عذبك. هل يجوز إخراج الزكاة على المال على صدقة متفرقة خلال أيام الشهر؟ نعم، لو أنك أخرجتها على أيام الشهر كاملة لك ذلك. إذا واحدة من الطالبات يوجد لديها مبلغ من المال ثم تريد صرفه من المقصف المدرسي، وأعطتها صاحبة المقصف نصف المبلغ وقالت لها الباقي في اليوم الفلاني، هل يعتبر ربا؟ نعم يعتبر ربا، هذا يعتبر ربا. إذا معك 500 ريال وذهبت إلى الدكان وقلت اصرف لي هذا، قال أنا عندي 300 و200 ارجع لي، هذا ربا لا تفعل، هذا لا يجوز، وهذا من الربا. ولذلك العلماء لما بوبوا قالوا باب الربا وإيش؟ هاي طلاب العلم اللي في الشريعة وغيرها، باب الربا وإيش؟ والصرف. ارجعوا لها إذا رجعت الليلة شوف باب الربا وإيش؟ والصرف هو نوع من أنواع الربا. تقول إذا الطالبات نقصوا مثلا في مادة من المواد الدراسية قد تكون 5-7 درجات، ثم قالت لهم المعلمة يأتون بلوحة عن الموضوع الفلاني وأزيدكم درجات، إذا مديرة المدرسة رضيت بذلك واعتبرت هذا من النشاط عندها 5 درجات، تعطي 5 درجات على هذا العمل. أما بالنسبة للكتابة والتحصيل لا، لأن الكتابة والتحصيل فيها ظلم، واحد مجتهد طوال الليل وهو يكر وجاء في الصباح واخذ 15 من 15، وواحد تعبان يتمشى واخذ له 7 وقال أعطونا لوحة ونعطيه 15، ما هذا ظلم؟ إلا ظلم. إذن الخمس اللي بعد في يد المعلم والمعلمة لو أنهم أعطوها على هذا العمل نعم، لكن أما بالنسبة للكتابة والإلداء فلا ينبغي لهم ذلك. إذا واحدة من الطالبات تذهب إلى البيت وتتكلم عن المعلمات لا تقصد غيبتهن فهل تدخل في الغيبة؟ إذا كان المعلمة إذا علمت بذلك كرهت هذا من فهو غيبة، وإذا علمت ولم تكره فليست بغيبة. نقتصر على هذا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للطاعة وأن يجنبنا وإياكم المعصية. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، وصلى الله على نبينا محمد. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أبها الحديثة للإنتاج الإعلامي والتوزيع، كما يسرنا أن نتقبل اقتراحاتكم ومشاركاتكم على عنوان المؤسسة، هاتف رقم 229-3115 و 226-2179، فاكس رقم 229-3094، أو إرسالها على صندوق البريد رقم 30. ولا تنسوا أن حقوق النسخ محفوظة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.